الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلوات على أشرف المرسلين محمد وآل الطيبين الطاهرين. العمل العملي والنبل. العقل البشري أودعه الله سبحانه وتعالى في الإنسان ظل السبل والصوت، وعلى المتكلمين والحكماء العقل جزء البراءه التي اودعت تكوينان في الاسلام. فالعقل واحد، حقيقه واحد، بها الانسان يدرك الحقائق ويكشف بها الاشياء، ولذا تكون حجة على الإنسان. لله حجة عام، حجة ظاهرة وحجة باطنة. الحجة الظاهرة هو الرسل، والحجة الباطنة هو العقل. إذن العقل حقيقة واحدة مو متعددة، ولكن مدركات العقل متعددة. مرة العقل يدرك الأشياء العلمية فقط، ومرة يدرك العقل الأشياء العملية. وبتبع تعدد المدركات والحقائق التي يدركها العقل أصبح للعقل خلاقان، مرة يسمى بالعقل النظري ومرة يسمى بالعقل العملي. العقل النظري هو نفس العقل العملي، ولكن في تبع المدرك في الاصطلاح يكفي. فهنا عندما المصنف والاصوليون عندما يقولون العقل العملي والعقل النظري، مو المراد عقلين، عقل واحد هو، ولكن ينقسم بلحاظ المدرك والمعلوم. مره الانسان يعرف بعض الاشياء العلميه بالصدفه، مثل ان الحيطان لا يجتمع، الكل اعظم من الكل، الضدان لا يجتمع، شريك الباري مجتمع، وما اشبه. هذه المسائل التي تكون في عالم الذهن فقط وليس لها واقعيه خارجيه، فتكون مما ينبغي ان يعلن فقط في دائره العلم، فقط في دائره التصور. اذا كان المدرك فقط صوره ويوجد فقط في عالم الذهن، العقل الذي يدرك هذه الامور يسموه عقل نظري. اما احيانا لا، العقل مو فقط يدرك الصور العلميه، يدرك الاشياء الخارجيه ايضا، ويحكم بان الشيء الفلاني يجب ان يعمل به، الشيء الفلائي التجربه اثبتت صحته مثلا، وما الاشياء المرتبطه بالعالم الخارجي والعالم العملي. العقل الذي يدرك العمليات يسموه العقل العملي. فهنا ليس الخلط بان العقل عقل ينفرد عقل نظري وعقل عملي، لا، وانما العقل حقيقه واحده. المدرك يتعقل، مره يكون فقط في عالم الذهن، العقل يسميه صدقا لهذا يسميه نظر، ومرة يدرك العالم الخارجي وما ينبغي أن يعمله الإنسان فيسمون العقل عقل. القسم والقسم اللي هو مدار البحث في الملازمات العقلية، حسب التفسير الثالث اللي هو مدار البحث بين الأشاعرة والعدلية. القسم والقسم بمعنى المدح والذم، المدح والذم ضمن العقل العملي وليس ضمن العقل النظري. ليش؟ لأن المدح والذم مما أطبق عليه الغفلات في أن المندوب يعني ينبغي أن يفعل، المذموم يعني ينبغي أن يفعل. فإذا ينبغي أن يفعل وينبغي أن يفعل، هذا داخل ضمن المعلومات وضمن الأعمال، داخل ضمن الأعمال. فبناء على هذا الكلام، القسم الثالث من الفتن والقبح الذي يدركه العقل العملي والعقل النظري، بمعنى انه يرتبط بضمن افعال الانسان وفرد شيء اخر من الامور المعلومه والمعلومه. هذا بعد واحد. اما العقل الحسن بمعنى الملائمه والمناسبه، هذا بعد ما يدخل ضمن العقل العملي وانما ضمن العقل النظري. الكمال والنقص لا يدخل ضمن العقل العملي وانما ضمن العقل النظري، لان الكمال كل شيء كامل، النقص كل شيء ناقص. هذا مما يدرسه العقل علما مو عملا. فبناء على هذا الكلام مجال البحث اذا في الحكم والقبح القسم الثالث المدخل. القسم الثالث يدخل ضمن العقل العملي. إذا هنا أكو توضيحات أخرى بعدين راح نقول. صفحة 202 إن المراد من العقل إذ يقولون أن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبح الشيء بالمعنى الثالث من الحسن والقبح، يا هو المدح والذم. شنو هو المراد من العقل؟ هو العقل العملي في مقابل العقل النظري. وليس الاختلاف بين العقلين إذ نقسمه إلى نظري وعملي إلا باختلاف بين المدركات، يعني الحقائق التي يدركها العقل. فإن كان المدرك بالفتح عند فتح الراء مما ينبغي أن يفعل أولا أو لا يفعل، مثل حسن العقل وخبث الظن، فيسمى إدراكه عقلا عمليا لأنه يرتبط بالفعل ويرتبط بالعمل. وإن كان المدرك مما ينبغي أن يعلم مثل قوله من الكل أعظم من الجزء الذي لا علاقة له بالعمل سوى التصور وعالم الذهن، فيسمى إدراكه عقلا نظريا. نفس الكلام اللي المتكلمين يقولون العلم ينقسم إلى تصور وتصديق. التصور والتصديق هذا مو العلم بعد الصور، العلم حقيقة واحدة، لكن مرة العلم يتعلق بالصور يسموه تصور، مرة يتعلق بالمثل يسموه تصديق. نفس القضية هنا. ومعنى حكم العقل على هذا يعني العقل في المدح والذم، يعني ليس إلا إدراك أن شيء مما ينبغي أن يفعل أو مما ينبغي أن يفعل، فلم يفعل ويترك وين؟ في الواقع الخارجي. وليس للعقل إنشاء. هذا نفس الكلام السابق، هل العقل واقعا له حكم أم له إدراك فقط؟ إهنا المصنف يقول العقل فقط يدرك، يعني العقل العملي يقول العدل ينبغي أن يفعل، لكن هل العقل يأمر الإنسان الإخاذ إلى العمل بالعدل؟ لا، العقل فقط يدرك حسن الشيء ثم يوعد إلى إرادة الإنسان ويوعد إلى الإنسان اللي يذهب وراءه. هذا ما نفس العقل لا يلزم ولا يأمر بشيء، فقط يدرك. وليس للعقل إنشاء بعث في الأمر وإنشاء جذر في النهي ولا أمر ونهي، إلا بمعنى أن هذا الإدراك يدعو العقل إلى العمل. درس الحسن هو الذي يدعو العقل إلى درس العمل، أي يكون سببا لحدوث الإرادة في نفسه إنسان للعمل وفعل ما ينبغي فعله. إذا المراد من الأحكام العقلية شنو هي؟ هي مدركات العقل العملي وآراءه. إذن الأحكام العقلية المرتبطة في علم الأصول يا عقل العقل العملي لا النظري. ومن هنا تعرف أن المراد من العقل المدرك للحسن والقبح في المعنى الأول شنو هو؟ الكمال والنقص. أن المراد به هو العقل النظري، لأن ذات الحقائق الوجود والكمال مما ينبغي أن يعلم، لا مما ينبغي أن يعلم، لأن الكمال والنقص مما ينبغي أن يعلم لا مما ينبغي أن يعلم. نعم، إذا أدرك يعني لا عمل الكمال ينبغي أن يعلم فقط لا يعمل، لا الكمال أيضا ينبغي أن يعلم، لكن مو حكم العقل مباشرة في العمل، حكم العقل فقط في الدرس، بعدين الدرس يوعد إلى إرادة الإنسان للعمل. نعم، إذا أدرك العقل كمال الفعل أو نقص الفعل فإنه يدرك معه أنه ينبغي فعله أو تركه، فيستعين العقل العملي بالعقل النظري. يعني العقل النظري يدرك الشيء، بعد درس الشيء يعطي المسألة إلى العقل العملي، العقل العملي يقول هذا الشيء ينبغي أن تفعله. فإذا مرة الإنسان يدرك حسن الأشياء سواء في العقل العملي مباشرة في المدى والذات، مرة العقل العملي يدرك حسن وحب الشيء بالواسطة، يا واسطة واسطة العقل النظري، أو فقل يحصل عن العمل فعلا بعد حصول العقل النظري. فإذا ما حكم به العقل النظري حكم به العقل العملي أيضا. وخذ المراد من العقل المدرك للفصل والفضح بمعنى الثاني، يعني ملائمة ومنافرة. هو العقل النظري ليش؟ لأن الملائمة وعدم الملائمة يعني المنافرة، أو المصلحة والمفسدة، لأن الملائمة نفسها تفسر بأنه المصلحة، المنافرة نفسها تفسر بأنه المفسدة على اختلاف التفاسير. طبعا إذا تفسير أن في الواقع لكن المصنف أجمعهما في تفسير واحد، مما ينبغي أن يعلم ويستتبع ذلك إدراك أنه ينبغي الفعل أو الترك على فضح ما عليه. ومو عندنا قاعدة ما حكم به العقل حكم به الشرع، عندنا قاعدة ما حكم به العقل النظري حكم به العقل العملي أيضا. ومن العجيب أننا المصنف عند إشكال على صاحب كتاب جامع السعادات المحقق المراقبي، صاحب جامع السعادات نفسر العقل العملي بالإرادة حسب ما المصنف يتصور ذلك. فالمصنف عنده إشكال في هذا الصلاح صاحب جامع السعادات خلاف الصلاح الأصولي، إشكاله هو يقول تكلمت على خلاف الصلاح. حتى لازم نقرأ كلام جامع السعادات نشوف هذا تعبيره مطابق إلى كلام المصنف أو غير مطابق. ومن العجيب ما جاء في جامع السعادات الجزء الأول صفحة 59 جامع السعادات كتاب أخلاق، وكتب الأخلاق غالبا تبحث في المسائل النفسية الفلسفية أيضا المقطوع بالمجر سنة 1368 هجري، إذ يقول ردا على الشيخ الرئيس وعلي بن سينا سريب هذه الصناعة، يعني الفحل فيها صاحب المهارة الكافية والكاملة فيها. تريد هذه الصناعة يعني صناعة علم محفوظ ان مطلق الادراك والارشاد انما هو من العقل النظر، فاذا الادراك للاشياء من شؤون العقل النظر، فهو يعني العقل النظري بمنزلة المشير الناصح، ولكن العقل العملي بمنزلة المنفذ لإثارات العقل النظري. فإذا العقل العملي وظيفته التنفيذ، العقل النظري وظيفته الإدراك والإرشاد. فبناء على هذا الكلام العقل العملي يصير إذا كان منفذ، إذن هو الإرادة. يعني عندما نقول الإنسان عاقل ومريد، عاقل يعني عقل نظري، مريد يعني عقل عملي. المصنف هالشكل يستفيد من كلام جامع السعادات، لكن يقول وهذا منه خروج عن الاختلاف. هذا كلام المصنف، يعني هذا الكلام من جامع السعادات من الشيخ الرئيس، قال العقل النظري مما ينبغي ان يعلم، العقل العملي مما ينبغي ان يفهم. جامع السعادات رد كلام الشيخ الرئيس يقول لا، العقل النظري وظيفته الارشاد، العقل العملي وظيفته التنفيذ. فإذا أشكل على الشيخ الرئيس أن يعني العقل العملي مو فقط يدرك ما مما ينبغي أن يعلم، وإنما يريد الشيء الذي ينبغي أن يعلم. المصنف يقول هذا إشكالك على الشيخ الرئيس مو عارف، لأنك تكلمت خلافا فالصلاة. وما ندري ما يقصد جامع السعادات من العقل العملي إذا كان الإرشاد والنصح للعقل النظري. إذا كان وظيفة العقل العملي انطيتها أنت إلى العقل النظري، بعد العقل العملي شنو يبقى؟ يبقى هو المريد. وليس هناك عقلان في الحقيقة كما قدمنا، وإنما عقل واحد مدركاته متعددين، بل هو عقل واحد ولكن الاختلاف في مدركات العقل ومتعلقات العقل. والتمييز بين الموارد، هذه الموارد المدركة يسمى تارة عمليا وأخرى نظريا، وكأنه يريد من العقل العملي نفس التسمية والإرادة بالعمل، وتسمية الإرادة عقلا وضعا جديد في اللغة، أهل اللغة هم موافقين عليه. فإذا كلام جامع السعادات لا الاصطلاح ينطبق عليه ولا الوضع اللغوي ينطبق عليه، يعني أهل اللغة وضعوا العقل لهذه الغريبة الخاصة. جامع السعادات شنو قال؟ قال العقل وضع للإرادة، فغير هم الوضع اللغوي وهم استعمل ثلاث الاصطلاح. طبعا على الظاهر كان هاي استفادة المصنف مو واضحة، لأنه جامع السعادات ولا عاد يصرح يقول العقل العملي هو نفس الإرادة، يقول العقل النظري المشير مما ينبغي أن يعلم. نبذ هذا اللي ينبغي أن يعلم يوجهه إلى العقل العملي سيصير ما حسن في العقل النظري حسن به في العقل العملي. نفس كلامه فكلامه أنه تعمل بمعنى الإرادة إذا كان في مكان آخر معبر هذا التعبير لذلك. ثم أنه ما ذكر من هاي عبارة جامع السعادة لا يستفاد منها أن العقل العملي هو نفس الإرادة، عن جامع السعادة يريد من العقل العملي هو نفس الإرادة. والدليل أنه هاي عبارة جامع السعادة واحد يقرأها كيف ما يستفيد من العقل العملي عن الإرادة، قال فقط العقل العملي هو المنفذ. هذا البحث زين. حتى احنا عندما نحكم بان الحكم والحق عقليان، فاذا العقل يحكم لفصل الاشياء وحكم. لا، ما هو السبب الذي يدعو العقل للحكم بفصل الاشياء وحكم؟ احنا سابقا في علم الكلام قلنا ان المنفع في وجوده يحتاج الى سبب، وكل شيء ممكن في وجوده يحتاج الى سبب وعلم. هنا العقل العملي او العقل النظري عندما يحكم بحكم الاشياء وحكمها يحتاج ايضا في هذا الحكم الى سبب. ما هو السبب الذي يوعد الى العقل للحكم بحكم الاشياء وحكمها؟ أكو مطالب المسمّي كاتبها إحنا سابقا ماري عليها نصها سريعة، لكن بعدين أبي توضيحات أخرى راح نوضح. إن الإنسان إذ يدرك أن الشيء ينبغي فعله فيمدح فاعله، أو لا ينبغي فعله فيذم فاعله. هذا على تفسير التفسير الثالث في الفقه والفقه. لا يحصل للإنسان هذا الإدراك جزافا واعتباطا، وإنما له علة وسبب، وهذا شأن كل ممكن حادث، بل لا بد له من سبب. الأشياء لا تولد اعتباطا وحدثا، وإنما لكل معلول علة وسببه بالاستقراء بسبب حكم العقل بحكم الأشياء، وأنه ينبغي فعله أو ينبغي تركه شنو حسب الاستقراء. الاستقراء الخارجي يعني لا يخلو من أحد أموره خمسة، أحد أمور الخمسة نذكرها هنا، لنذكر ما يدخل منها في محل النزاع في مسألة التحكيم والتحديث العقليين. الأول، واحد من الدوافع للعقل لأن يعني يحكم بفصل الأشياء وحكمها الجمال، وهذه أيضا مسألة مرة. الأول أن يدرك الإنسان أن هذا الشيء كمال للنفس، مثل العدل، الحلم، الصدق، كمال أو نقص للنفس، فإن إدراك العقل لكمال الشيء أو نقص الشيء يدفع هذا العقل للحكم بحكم فعله أو قبحه كما تقدم قريبا، تحصيلا لذلك الكمال أو دفعا لذلك النار. لأن أكو بحث في الحكمة والكلام يقولون الإنسان بفطرته ميال من الكمال، بفطرته سائر من الكمال، لأنه النقص عجز والإنسان بطبعه يميل إلى الكمال. لذلك كل شيء مكمل لشخصية الإنسان ونفسية الإنسان الإنسان يذهب وراءه، وكل شيء ينقص أو يعجز من شخصية الإنسان الإنسان يبتعد عنه. وهذا مو فقط للإنسان، في كل الموجودات. الله الذي أحسن كل شيء خلقه ثم أداه يعني أداه إلى كماله. فإذا بمجرد أن الإنسان يدرك أن شيء الفلاني كمال يصير واحد عند العقل بالتحاق البحثي وخذ ذلك الكمال. هذا أحد دوافع العقل الكمال والنقص. نحن الآن قاعد نبحث في استقراء الأسباب التي تدفع العقل للحكم. شنو هو الشيء اللي يسبب العقل يحكم بحسن الأشياء وقبحها؟ واحد منا درس الكمال ودرس النقص نظرية صح. بعدين راح نجي نقول أشاعرة مو هذا كلام، معنى ثاني مو هذا كلامهم، بعدين نطلع المعنى اللي الأشاعرة والحدية بناتهم أصوى نزاع وخلاف. وهذا المعنى الأول يتبقين من الأشاعرة هم العدل. الثاني أن يدرك ملائمة الشيء للنفس أو عدم ملائمة الشيء للنفس، إما بنفسه فيما إذا أدرك الشيء مباشرة أو لما فيه من نفع عام أو خاص، لما فيه من نفع عام أو خاص مثل المصلحة والمصلحة. بعض المصالح عامة، بعض المصالح خاصة. المريض إذا أدرك بأن شفاءه في الدواء الفلاني هاي المصلحة الشخصية. أما مثلا كل الناس، عموم الناس إذا أدركوا بأن صلة الأرحام أو التعاون في سبيل الخير هذا يؤدي إلى رفاه المجتمع، هاي المصلحة تكون عامة ومصلحة خاصة. يعني مرة يكون النفع والمصلحة خاصة مثل المريض والدواء، مرة تكون المصلحة عامة مثل المسائل الاجتماعية، التعاون على البر والتقوى أو وضع القوانين، وضع القوانين توضع لأجل الصالح العام. وإنسان أحيانا الأشخاص يتضررون من الحرام، يعني مثلا يقول هذا القانون هم ذاتي هاي قاعدة، اللي القانون غالبا يوضع حسب مصالح الأغلبية، وإن كان بعض الأقليات يتضرر من القانون. فمثلا أنت تشوف الأضوية مال المرور مثلا، الأحمر يدل على الوقوف، الأخضر يدل على المسير، صحيح؟ هذا أحيانا الإنسان مريض يريد يلحق على المستشفى، وبعد ربع ساعة إذا ما يوصل المستشفى راح يموت، لكنه إذا يروح إلى المستشفى تلقى الضوء الأحمر. هذا الضرر لو ما ضرر تتأخر الضرر، لكن هذا الضرر في مقابل 99% من المصالح المجتمع اللي يحصل الناس من الضرر والاستدامات وما أشبه، مع ذلك تصير تضحية بالمصلحة الخاصة في سبيل المصلحة العامة. فعلا وضع القوانين ما تصير القانون يوضع وتضمن فيه مصالح تليق بالإطلاق بالإجماع، وإنما دائما المصالح تضمن بنحو الأكثرية وضرب القانون، مصلحة ضرب القانون. هذا في التشريع الموضوع في الكلام، يعني شوف مثلا الخمس يوضع، الفقير ينتفع منه، لكن الغني شنو يصير؟ يتضرر منه مثلا، لأن يعني الفقير راح يوصل للخمس، أما الغني راح يخرج من لجنة الخمس. ففي وضع قانون الخمس الغني يتضرر لكن الفقير هو المنتفع، لكن بما أن الأغلبية منتفعة في الموضوع الأقلية شنو تكون؟ متضررة، تقلل من هذه المصلحة العامة هكذا. أو قانون الجهاد مثلا، قانون الجهاد بعض الناس راح يتضررون لأنه راح يصير به أيتام، راح يصير قتل به جماعة من الشهداء مثلا، تدريب راح يصير به، لكن بما أن المصلحة العامة يمكن تقتضي في حفظ حفظهم في بلادهم آمنين سالمين، فمع ذلك القانون يوضع، وهذه ترك قضية عامة. فإذا أن يدرك ملائمة الشيء بس أو عدم الملائمة، إما بنفسه يدركه إذا كان الدرس مباشرة، مثل الشيء الملائم للنفس المباشرة مثل الجمال، فالشيء جميل، الشيء الجميل مباشرة من النفس يدركه، أو لا تدركه لما فيه مصلحة مثل الدواء، الدواء مر بالمباشرة منافر إلى النفس، لكن لما تترتب عليه من مصلحة شنو يكون؟ يجي نفس ويكون ملائم إلى النفس، أو مثل الجهاد والخمس مثل ما مثلنا، أو لما فيه من نفع عام على غير مباشرة. الدرس مو بنفسه وإنما لما يعود على وجهه بالنتيجة، لما فيه من نفع عام مثل الجهاد والخمس مباشرة، أو خاص مثل الدواء فيدرك حكم فعله وقبحه تحسينا من المصلحة أو دفعا من المصلحة. وكل من هذين الإدراكين، أعني إدراك الكمال أو النفس وإدراك الملائمة أو عدم الملائمة، يكون على نحوين. الإدراك العقلي هذا الكلام مما اتفق عليه في المنطق وفي الكلام وفي الأصول، العقل البشري هل يدرك الجزئيات أم يدرك الكليات؟ سؤال، الإنسان عندما يدرك الأشياء ويتعقلها هل يتعقل كليات الأشياء أم يتعقل جزئيات الأشياء؟ دليل الكليات، لا ها؟ فقط الكليات. فإذا العقل يدرك الكليات، أما الجزئيات من يدركها؟ يعني العقل يدرك الإنسان حيوان ناطق، هاي قضية كبيرة، أما هذا زي الخارجي العقل يدركه؟ ها؟ العقل يدركه لما يدركه؟ وين يدركه؟ هذا رب، لا نفس هذا الجزء الخارجي، العقل يدركه؟ داخل صحيح ولا داخل؟ ما هذا خارج، هذا زيد من الخارج. الإنسان قاعد يشوف الآن، هذا قاعد يدرسه بعقله أم بشيء ثاني؟ ها؟ في الحواس. الحواس أيضا تفتح المعلومات. صار تناقض في الكلام. ما نقول العقل يدرك الكليات. بعدين نقول دم الجزئيات تدرك العقل. ها؟ العقل هذا خلاف الاصطلاح المنطقي والاصولي والفلسفي. دليل العقل هو جزئيات يدرك. انت هذا ما يفعل خوش والله سنة. هذا الجزئي من يدرك العقل ولا لا؟ فصار تناقض. يعني مرة تقولون العقل يدرك الكليات، بعدين تقولون هذا الجزئي العقل هم يدرك، يعني جزئي الجزئي لا العقل. العقل يدرك الجزئي هذا خلاف. العقل شأنه فقط درك الكليات، أما الجزئيات من يدرك العقل. العاطفة الإنسانية هي التي تدرك جزئيات الأشياء، كتسبب العاطفة إما الوهم وإما الخيال وإما الفيزياء أو شيء ثاني. فإذا العقل البشري فقط يدرك أن الكل أعظم من الكل، الإنسان حيوان، هاي الحقائق الكلية. أما الأشياء الخارجية هي هاي حواس الخمسة. لا، العقل فقط بالنسبة للجزئيات يراها، ما يحكم بك. من خالص، لكن درس بمعنى تعقل لا يظنون. فلذلك أحيانا الإنسان يدرك بعض المصالح الشخصية، مصالح الشخصية ليست محلها. مرة يدرس المصالح الكلية، المصالح الكلية وين محلها؟ العقل. يساعد من البحث في الملازمات العقلية في أي مصالح؟ مصالح الكلية. يعني هذه الجرة تفتح عليها حتى يصير تمسيح للبحث وآخر. لأنه هواية من الطلبة يقولون هاي المباحث ما يدرون بالنتيجة شنو اللي قاعد يصير. يفهم الألفاظ، يفهم المعاني، بس ترابط المسائل ما قاعد يصير. فإذا البحث في القسم والقبح العقلي مع الأشاعرة وين النزاع؟ في القسم الثالث. القسم الثالث في أي قسم من العقل؟ العملي مو النظري. العقل العملي في أي قسم من المصالح؟ الكلية لا الجزئية. صار هذا التفكير اللي موجود. وكل من هذين الإدراكين، أعني إدراك الكمال أو النقص وإدراك الملائمة وعدم الملائمة، يكون على نحوين. واحد أن يكون الإدراك بواقعة جزئية خاصة، فيكون قسم الإنسان بالحب بالقسم والقبح بدافع المصلحة الشخصية، مثل المريض الفلاني مع الدواء الفلاني. وهذا الإدراك لا يكون بقوة العقل، لأن العقل شأنه إدراك الأمور الكلية للأمور الجزئية، بل إنما يكون إدراك الأمور الجزئية بقوة الحس إذا كان من المحسوسات أو الوهم أو الخيال. في تلك المقسمين قوى النفس إلى القوة المتوهمة، القوة المتخيلة، القوة المتعقلة. إذا يكون كل واحدة منهم لها شغل في مسألة معينة. الوهم يسبب في درك الصور، الخيال يسبب في درك المحسوسات. وإن كان مثل هذا الإدراك قد يستشبع مدحا أو يستشبع ذما لفاعله، ولكن هذا المدح أو الذم لا ينبغي أن يسمى عقلا. ليش؟ مو من شؤون العقل هذا، بل قد يسمى بالتعبير الحديث عاطفية أو الدرك النفساني، لأن سببه تحسين العاطفة الشخصية ولا بأس بهذا التعبير. بعد واضح على الكلام. مين؟ أن يكون الإدراك في أمر كلي، الأمور الكلية من شأنه، من شأن العام، فيحكم الإنسان بحسن فعل لكونه كمالا مما كالعلم والشجاعة، كلي العلم، كلي الشجاعة، كمالا مما. وإن كان أحيانا العلم شي يكون نقص إلى الماء، إذا كان العلم في الأمور المنحرفة، لأنه في بعض الروايات العلم إجابه أكثر، إذا كان غير العلم الإلهي. أو لكونه فيه مصلحة نوعية كمصلحة العدل لحفظ النظام وبقاء النوع الإنساني على قيد الحياة. فهذا الإدراك إنما يكون بقوة العقل بما هو عقل، مو بما هو عاطفة، فيستدعى مدحا من جميع الرقلاء. وكذا في إدراك لقبح الشيء باعتبار كونه نقصا للنفس الجهل، أو لكونه فيه مصلحة نوعية كالظل، فيدرك العقل بما هو عقل ذلك ويستدعى ذما من جميع الرقلاء. فهذا المس والدم إذا تطابقت عليه جميع حرائر العقلاء باعتبار تلك المصلحة أو النفس النوعيتين يعني الكلية، أو باعتبار ذلك الكمال أو النفس النوعيتين يعني الكلي، فإنه يعتبر من الأحكام العقلية التي هي موضع النزاع. لأن وين صار موضع النزاع؟ في المصالح والمفاسد الكلية، وهو معنى الفتن والصلح العقليين. المسائل الضرورية شافوا المدح والذم، هو ضمن القضايا الضرورية فأنكروها. يعني المصنف يقول من البداية قضيتكم صار غير موصل، لأنه لم ينظر ضمن القضايا الضرورية حتى تفتشون عن القضايا الضرورية وما تشوفون بها مدح وذم، بالنتيجة تنفرون المسألة، وإنما المدح والذم من ضمن القضايا المشهورة. فهذه القضايا غير معدودة من قسم الضروريات كما توهمه الأشاعرة، بعض الناس منهم الأشاعرة كما سيأتي في دليلهم، وقد أوضحت ذلك في الجزء الثالث أنا صاحب الكتاب من الورقة في مبادئ السياسات تراجي. ومن هنا يتضح لكم جيدا أن العدلية هنا صارت الكلام، أن العدلية إذ يقولون بالحسن والقبح العقليين يريدون أن الحسن والقبح من الآراء المحمودة والقضايا المشهورة المعدودة من التأديبات الصلاحية وهي التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء. هذا وين؟ هذا بدفع الشبهات اللي تقول بعض العرف احيانا نفس التصور في العرف في الاشتباه، مثل الخمر في الغرب. الخمر في الغرب من الامور المحسنة، لكن هذول الغرب عندما يشربون الخمر مو بما هم عقلاء، بما هم مجتهدين في النظرة الى الخمر. والا عقلاء الغرب انفسهم اللي مجردين عن الشهوة وعن الشبهات الفكرية والاعتقادية وما اشبه، ليش عقلاءهم يشربون الخمر؟ لان يدركون ان الخمر قبيح. لذلك عندما يقول بما هم عقلاء يعني مجرد عن كل شبهة ومجرد عن كل عقيدة. والقضايا المشهورة ليس لها واقع وراء تطابق الآراء، يعني إذا صار وراء تطابق الآراء واقع خارجي فانفضح عليه شو يصير؟ قضايا يقينية، أي أن واقعها ذلك بمعنى واقعها شنو؟ واقعها تطابق الآراء، مو بلحاظ الواقع الخارجي وإنما نفس التطابق. فمعنى حسن العدل أو العلم عند العقلاء أن فاعله ممدوح عند العقلاء بغض النظر عن أن في الواقع الحارج شنو يترسم، ومعنى قبح الظلم والجهل أن فاعله مذموم عند العقلاء. ويكفينا شاهد على ما نقول من دخول أمثال هذه القضايا في المشهورات الصرفة اللي مقابل الضرورية التي لا واقع لها إلا الشهرة بين الناس، وأنها ليست من قسم الضروريات. ما شنو الدليل المؤيد؟ ما قاله الشيخ الرئيسي اللي هو حجة في علم معقول في منطقة الإشارات، كتاب الإشارات الشيخ الرئيس الخادم نصير الدين الطوسي صاحب كتاب التجريد شارح الإشارات، نسميه شارح الإشارات، ومنها الآراء المسمى بالمحمودة، لا هي المدح والذم المرتبط بالقواعد المشهورة، وربما خصصناها باسم الشهرة إذ لا عمدة لهذه القضايا إلا الشهرة وتطابق آرائه نار، وهي آراء لو صلي الإنسان وعقله المجرد عند عن الشبه ووهمه وحده ولم يؤدب بقبول قضاياها والاعتراف بها لن يقضي بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه أو حده، مثل حكمنا بأن سلب مال الإنسان قبيح، كل آراء العقلاء تنطبق عليها، وأن الكذب قبيح كل آراء العقلاء تنطبق عليها، لا ينبغي أن يقدر عليه. وهكذا وافقه شارح الإشارات العظيم القاضي النصير الجيني الطوسي اللي يسموه أستاذ البشر بعضهم. الثالث سبب الثالث نأتي إليه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.